Thanks, Lord. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى دروسنا الفقهية التي تعودنا عليها في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. وبفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا مع حضراتكم في الدرس الماضي والأخير اللي هو كان رقم 100، الدرس 100، انتهينا من أحكام صلاة الجمعة بفضل الله عز وجل، وهنبدأ في صلاة جديدة ألا وهي صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن أحكام صلاة العيدين بطريقة سهلة وميسرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع بها طلبة العلم والعوام وكل الناس. الدرس اللي معانا النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى برقم 101، صلاة العيدين. قبل ما نبدأ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع. يعني صلاة العيدين ثبتت بالكتاب أي القرآن، والسنة أي السنة الصحيحة، والإجماع أي إجماع المسلمين اللي هو حجة من حجج الشرع. لأن الحجج التي تثبت بها الأحكام والمتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن كان في خلاف يسير لا يعتمد عليه أو لا يرد الإجماع. قال: وأجمع. طبعا الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. والمشهور عند المفسرين أن فصل لربك هي صلاة العيد، وانحر أي واذبح الذبح اللي هو بعد العيد. وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة. يعني ابن عباس رضي الله عنهما بيقول: أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم كانوا بيصلوا صلاة العيد قبل الخطبة. الخطبة بتبقى بعد العيد، بعد الصلاة. قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على صلاة العيدين. طبعا يبقى الكتاب والسنة والإجماع. وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب، يعني ظاهر مذهب الإمام أحمد إن صلاة العيد فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلد على تركها قتلهم الإمام، وبه قال أصحاب الشافعي. والكلام ده موجود في المغني المجلد رقم 3 صفحة 96. يعني عند الحنابلة والشافعية وكثير من أهل العلم على إن لو أهل بلد تركوا صلاة العيد وأجمعوا على تركها قتلهم الإمام، وإن كان عملية قتال الإمام طبعا في خلاف بين أهل العلم لمن أراد أن يعود إليه في المغني وفي الكتب المطولة، كما ذكرت لحضراتكم. وأنا زي ما اتفقت مع حضراتكم وقلنا إن إحنا بنحاول بقدر الاستطاعة إن إحنا نعطي شيء لطلبة العلم وطريقة سهلة للعوام حتى ينتفع الجميع. واللي طبعا بقى طالب العلم اللي هو عايز يتوسع ويستفيض ويعرف المذاهب والأدلة والردود والكلام ده كله، ده مش مجاله، يرجع إلى هذه الكتب المطولة المباركة. ومذاهب العلماء كالآتي: في حكم صلاة العيد الحنابلة قالت فرض كفاية، وكثير من الشافعية. أما الأحناف فقالوا هي واجبة على الأعياد. الإمام أبو حنيفة قال إن صلاة العيدين واجبة، والواجب عند الأحناف أقل من الفرض مرتب، فرقوا ما بين الفرض والواجب، وإن كان الجمهور على إن الفرض واجب، على إن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. فالحنابلة قالوا، والأحناف قالوا واجب على الأعياد، يعني واجب على الجميع، يعني صلاة العيدين واجب على الجميع. وقال الإمام مالك والشافعي سنة مؤكدة. الإمام مالك والشافعي وكثير من أهل العلم قالوا إن صلاة العيد سنة مؤكدة، والشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام منا وغيره من أهل العلم وأيضا كثير من المحققين القدامى والمعاصرين قالوا إن صلاة العيد واجبة. ومن أدلتهم إن إذا جاء العيد يوم الجمعة حل العيد محل الجمعة، وطبعا الجمعة فرض، فالعيد لما يحل محل الفرض يبقى لابد يكون فرض، لأن السنة ما تحلش محل الفرض. المهم هي بتدور بين الوجوب والسنية المؤكدة. وشرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة وهي سنة مؤكدة، ده طبعا على مذهب الإمام مالك والشافعي، والأحناف قالوا إن هي واجبة على الأعيان، والحنابلة قالوا فرض كفاية. واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، فهذا دليل على إن لم تكن واجبة فهو دليل على السنية المؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وطبعا معانا مسائل في صلاة العيدين. أول مسألة استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب، يعني من سنة صلاة العيدين إن احنا لما نكون رايحين نصلي العيد نتطيب، يعني نضع الطيب، نغتسل الأول وبعدين نلبس أحسن الثياب وأجمله، وبعدين نتطيب نحط الطيب ونستخدم السواك ونقص الأظافر وننتف الإبط ونحلق العانة، يعني كل مظاهر الجمال والنظافة ينبغي على المسلمين أن يفعلوها في يومي العيد استعدادا لصلاة العيد. فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. وبرد حبرة ده نوع من برود اليمن، يعني نوع من أنواع الثياب اليمانية التي كانت تأتي من بلاد اليمن في كل عيد. وهذا الحديث رواه الشافعي والبغوي، وطبعا الحديث إسناده ضعيف زي ما بين الشيخ الألباني في تمام المنة عليه رحمة الله، وله لكن بين أن له شاهدا يقويه ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 1279. يعني إذن الحديث ما دام له شاهد صحيح فهو ثابت والمعنى صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. وعن الحسن السبط، الحسن بن علي رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن اللي هو ابن السيدة فاطمة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. إن ثبت الحديث، الحديث في سند كلام رواه الحاكم وفي إسحاق بن برزخ، ضعفه الأزدي وثقه ابن حبان. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه، وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. الحلة دي اللي هو اللي هي الثياب اللي مكونة من إزار ورداء، قطعتين إزار ورداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حلة، ثياب جميل، يعني زي ما احنا بنقول كده عينه مجهزه لإيه؟ للعيدين والجمعة. فالحديث معناه صحيح وإن كان في سنده شيء من الضعف. يبقى دي المسألة الأولانية، يستحب التطيب والغسل ولبس أجمل الثياب. طب المسألة الثانية بقى، الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، يعني من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان لما يجي يخرج يوم عيد الفطر يفطر الأول قبل ما يخرج. يفطر على إيه؟ على تمرات عيد الفطر، إنه خارج من صيام، فالسنة إن هو يفطر قبل ما يروح المصلى، يفطر يعني يأكل تمرات مثلا يعني. وفي عيد الأضحى السنة إن هو ما يفطرش إلا لما يرجع، إن كانت له أضحية، فمن السنة ألا يأكل إلا بعد أن يعود ويذبح ويأكل من أضحيته، دي سنة. طب لو خالف السنة، إن فعلها فلا وأجره، وإن تركها فلا وزر عليه. لأن لابد نفرق أيها الأحباب ما بين قولنا، بين قولنا هذا سنة يعني مستحب ومندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تركه، وبين قولنا هذا واجب أو هذا فرض أو هذا ركن أو هذا شرط، وما بين قولنا هذا حرام وهذا مكروه. لابد نفرق ما بين المصطلحات الأصولية دي كلها. طيب، ده الإمام أحمد قال كلام جميل جدا موجود في كتاب المغني لابن قدامة. الإمام أحمد قال في عيد الأضحى إن من السنة إن هو ما يفطرش إلا لما يرجع، ده لما يكون له أضحية، عشان لما يرجع ويذبحها ويطبخ يفطر منها. طب لو ملوش أضحية يبقى العملية خلاص، لأن الحديث اللي أنا أذكره دلوقتي بيبين أن الحكم لمن له أضحية، وإنه يجوز له إن هو يفطر قبل ما يخرج برضك في عيد الأضحى ما دام ليس له أضحية. يسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، وتأخر ذلك في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحية إن كان له أضحية. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري، رواه أحمد في المسند والبخاري في الصحيح. سيدنا أنس بيقول كان النبي لا يغدو، يعني ما كانش بيخرج من بيته يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات، يبقى كان بيفطر الأول في عيد الفطر. طب في عيد الأضحى قال ويأكلهن وترا. طيب، وعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. والحديث رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد، وزاد فيأكل من أضحيته. وانت أخي الكريم تتابع دايما الأحاديث تبين أنه كان في عيد الأضحى كان يرجع فيأكل من أضحيته. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا. يعني ده كده يبقى في عيد الفطر يفطر الأول قبل ما يخرج على تمرات، وفي عيد الأضحى يعني السنة إن هو ما يفطرش إلا لما يرجع، إن كان له أضحية هيفطر منه، لكن لو ما لهش أضحية يبقى العملية فيها سعة له إن شاء الله. ولذلك قال الإمام أحمد: وإذا لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل قبل الخروج إلى الأضحى. دي المسألة الثانية، خلاص واضحة وسهلة خالص، والأحاديث ثابتة وصحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى في عملية الأكل قبل الخروج أو بعد الرجوع. طب المسألة الثالثة، الخروج إلى المصلى، يعني صلاة العيد في الخلاء ولا في المسجد؟ نشوف كده. صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد، ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل. يعني الصلاة في الخلاء في الأماكن الفاضية الواسعة أفضل، لأن ده تغيير ومنظر جميل ويوم عيد ويوم فرح، والناس طول السنة بتعود أن يتصلي الصلوات الخمس كلها في المسجد، فلما الناس تخرج في الساحات الواسعة والرجال والنساء والأطفال والشيوخ بيبقى فيها هيبة ومنظر وجمال وروعة وفسحة، ويبان منظر العيد وإن المسلمين مش متشددين ولا معقدين، وإن عندهم فرح وأفراح وسعادة، وبيأكلوا وبيشربوا وبيلبسهم، لأن الإسلام دين ودنيا، الإسلام دين ودنيا، منهج حياة، الإسلام منهج حياة مش رهبانية ابتدعناها كما ابتدعها غيرنا، ولا هو لبس مقطع ولا تقشف زائد عن الحد ولا تبتل ولا امتناع عن الزواج والأكل والشرب والكلام ده، لا، انتوا عارفين قصة الثلاثة اللي جم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نيتهم حسنة، واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال وأنا أصلي الليل كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال. لكن لما يكون في ضرورة أو عذر ما فيش مانع أن احنا نصلي في المسجد، فهي على الجواز. صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد، ولكن أداء في المصلى خارج البلد أفضل ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي المصلى اللي هي ايه اللي احنا بنقول على الساحات الواسعة، يعني الأماكن اللي هي في الفضاء المعدة لصلاة العيدين، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر، ده إن ثبت الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وفي إسناده مجهول. قال الحافظ في التلخيص إسناده ضعيف، وقال الذهبي هذا حديث منكر، وصححه الإمام الحاكم وأقره الذهبي أو وافقه الذهبي، لكن هو الحديث ضعيف. حتى لو مش ضعيف فهو بيبين إن هو أصابه مطر، يعني لما صلى في المسجد صلى لعذر، فتبقى السنة الثابتة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العيدين في الخلاء في الفضاء، وأنها جائزة في المسجد العذر، فإن كان لعذر لغير عذر فيكون الأمر مكروها لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول بالحرمة. طيب، المسألة الرابعة خروج النساء والصبيان، ودي سبحان الله العظيم المسألة ديت مسألة جميلة جدا، بتبين لنا عظمة الإسلام وإنه دين الفرح والسعادة ودين الروح والجسد. اليهودية أو اليهود يعني شريعتهم للجسد أو نظامهم للجسد فقط، ناس ماديين خالص. النصارى عندهم نظامهم لغذاء الروح فقط، ما فيش للبدن، لكن في الإسلام، الإسلام غذى الروح والبدن، أعطى لكل شيء حقه، لأنه الدين الوحيد، وهو الدين الخالد، وهو الدين الباقي، وهو دين الله تبارك وتعالى. والشريعة الإسلامية هي الشريعة الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان، لا الشريعة اليهودية تصلح ولا الشريعة النصرانية تصلح، إنما ليصلح للعالم كله في كل زمان ومكان بفضل الله سبحانه وتعالى، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أتى بها رسول الله من عند الله بوحي من السماء، فهي صالحة ومصلحة لأنها بتغذي الروح والبدن، وهي منهج حياة. يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى، يعني لما نكون خارجين نصلي العيد السنة إن احنا ناخد معانا النسوان والعواجيز والبنات الأبكار اللي هم ذوات الخدور اللي هم ما بيخرجوش خالص، والعواجيز في السن العجائز يعني، والأطفال، حتى الحيض من النساء، المرأة اللي عليها دم الحيض ودم النفاس تخرج بس ما تصليش، تعتزل المصلى، والكل يفرح والكل يسعد. قال: من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا. وده مين اللي لما الصحابي يقول أمرنا؟ يبقى الأمر من مين؟ الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. يبقى العواتق شابات الأبكار وزوات الخدور اللي هم قاعدين في البيوت ما بيخرجوش، والعجائز وأصحاب الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار، كلهم يخرجهم عشان يشهدوا الخير ودعوة المسلمين ويفرحوا ويحسوا بالمنظر الجميل. والحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في تمام المنه، هو كما قال، لكن معناه صحيح، الأحاديث الأخرى بتشهد له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فخرج فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، رواه البخاري. يعني بيقول أنا خرجت مع النبي يوم الفطر، يوم عيد الفطر أو أضحى، فالنبي صلى وبعدين خطب، وبعد ما خطب للرجال راح للنساء تاني وخصهم بالموعظة، أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. ده بيعلمنا يا إخوانا إن المرأة لابد يكون لها نصيب من العلم الشرعي، والعالم كله وأعداء الملة دايما كانوا بيخططوا للمرأة، لأن صلاح المرأة صلاح للأسرة وصلاح للمجتمع وللأمة، ولأن فساد المرأة فساد للأسرة وفساد للمجتمع وللأمة، ولذلك العدو دايما يخطط للمرأة، دايما يحرم المرأة من مجالات، دايما يعلم المرأة التمرد، دايما يعلم المرأة العري والخلاعة والمجون والتمرد على شرع الله سبحانه وتعالى. فإحنا لابد نخلي بالنا من الأمور دي. المسألة الخامسة من مسائل صلاة العيد: مخالفة الطريق. من السنة أيضا في العيد الفطر وعيد الأضحى إن أنت لما تروح المصلى عشان تصلي تروح من سكة وترجع من سكة تانية، تروح من طريق وترجع من طريق تاني، دي سنة، والله إن عملتها تاخد أجره وثوابه، وبعدين دي سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركتها لا شيء عليك ولا وزر عليك. ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر، سواء كان إماما أو مأموما. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري، حديث صحيح وثابت ومجمع على صحته. خالف الطريق يعني يروح من طريق ويرجع من طريق تاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، يعني بيرجع من سكة تاني، يرجع من طريق تاني، رواه أحمد ومسلم والترمذي وفي نقطة تانية كمان مهمة، ثبتت إن المروح لصلاة العيد يكون ماشيا، يعني اللي يروح يصلي العيد السنة أن يذهب إلى مصلى العيد ماشيا، ما يكونش راكب. ده دي لما يكون المصلى قريب، ما يكونش بعيد قوي، لكن لو كان بعيد وهيبقى فيه إرهاق عليه لا بأس أن يركب، يركب سيارة، يركب دابة، يركب اللي يركبه، أو إذا كان مريضا أو كبير السن لا بأس بذلك. لكن لو ما كانش المصلى بعيد وهو مش كبير السن ولا مريض، فالسنة المستحبة أن يذهب إلى المصلى ماشيا. طب افرض يعني راح راكب وهو ملوش أي عذر، فهو جائز مع مخالفة السنة. والدليل على ذلك ما أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا، ويعود ماشيا، يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا. وحسن الشيخ الألباني، وأيضا قال علي رضي الله عنه من السنة أن تأتي العيد ماشيا، رواه الترمذي في سننه وحسنه. يبقى دي سنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نروح للعيد ماشيين ونرجع ماشيين، ونروح من طريق ونرجع من طريق تاني. ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه. طب هل يجوز إن هو يرجع من نفس الطريق؟ يجوز مع مخالفة السنة. فعند أبي داود والحاكم والبخاري في التاريخ عن بكر بن مبشر قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان، ده مكان يعني بطن بطحان طريق يعني، حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. قال ابن السكن إسناده صالح، يعني هو عايز يقول يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم راح من طريق ورجع من نفس الطريق، وده بيدل على الجواز. هو أصلا الأمر على الجواز حتى لو ما ثبتش دليل، لأن احنا لما نقول بالاستحباب يا أخوانا القاعدة الأصولية إن الاستحباب بيحمل الجواز، الاستحباب والكراهة يحملان الجواز. يعني إيه؟ يعني الشيء المستحب يجوز تركه، والشيء المكروه يجوز فعله. ولذلك نقول جائز مع الكراهة. إيه جائز مع الكراهة؟ يعني هو جائز لكن يكره فعله، ويجوز فعله. الشيء المكروه يجوز فعله ولكن إن فعله يكون مكروها، والمستحب يجوز تركه. يبقى المستحب يجوز تركه والمكروه يجوز فعله، فالاستحباب والكراهة يحملان الجواز. ولكن للأمانة العلمية الحديث الأخراني اللي احنا قلنا دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم راح من طريق ورجع من نفس الطريق، حديث ضعيف وإسناده ليس بصالح، ضعفه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، والشيخ الألباني في تمام المنة، وفي سنده مجهولان، يعني فيه راويين اثنين مجهولين. وطبعا انتوا عارفين الجهالة، في جهالة عين وجهالة حال، وجهالة العين أشد من جهالة الحال، لكن كلاهما يضاعف الحديث، فالحديث ضعيف. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء المبارك اتكلمنا عن 5 مسائل من مسائل صلاة العيد. اتكلمنا عن حكم صلاة العيد ومذاهب العلماء، واتكلمنا عن استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، وأن الصلاة تكون في المصلى أفضل، واتكلمنا عن استحباب خروج النساء والصبيان والحيض والعجائز، اتكلمنا عن استحباب مخالفة الطريق وعن الذهاب ماشيا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، نكمل مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى بقية أحكام صلاة العيدين. تقبل الله منا ومنكم، ونفعنا الله وإياكم